إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه. أما بعد، فيا مسلمون اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله جل وعلا وراقبوه في السر والعلن، واعلموا أن التقوى سبب للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المصلون، لقد قام حبيبنا صلى الله عليه وسلم بدعوته خير قيام، وبذل الغالي والنفيس عليه الصلاة والسلام، وجاهد في الله حق جهاده، وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية، وبدأ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يخرج خارج الجزيرة. ولما أكمل الله الدين بدت الإرهاصات والعلامات على قرب أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فحج حجة الوداع، ونزل عليه قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال حبيبنا عليه الصلاة والسلام وهو على صعيد عرفات: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وبكى عمر رضي الله عنه، قال: ما بعد الكمال والتمام إلا النقص. وأخذ حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول في مشاعر مكة عندما يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لأحج بعد عام هذا. ونزل عليه في أيام التشريق النعي لنفسه في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعيت إليه نفسه صلى الله عليه وسلم، وبدت الوفود تتوافد على المدينة، وتتابع الوحي ونزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. وعرض عليه وجبريل القرآن مرتين، تدارس القرآن مع جبريل مرتين في السنة العاشرة، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا دنو الأجل، لأن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، فعارضه في السنة الأخيرة في السنة العاشرة مرتين. وفي نهاية شهر صفر من العام الحادي عشر، وفي بداية شهر ربيع الأول، بدأ المرض على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، واشتد عليه، ودخل على عائشة رضي الله عنها وهي عاصبة لرأسها، وهي تقول: وارساه. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورساه. وخرج إلى البقيع في الليل وودع أهل البقيع، وخرج إلى أهل بدر فصلى عليهم، قيل صلى عليهم لأنه لم يصلي عليهم، وقال بعض أهل العلم أي دعا لهم، والصلاة بمعنى الدعاء. فاشتد عليه المرض في بيت ميمونة، ولزم الفراش عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن عبدا من عباد الله خيره الله، خيره الله ما بين الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فعجبنا لهذا الشيخ، لأبي بكر، رجل النبي عليه الصلاة والسلام يخير أو يخبر عن رجل يخير بين ما عند الله وبين ما في الدنيا فيبكي، فماذا يبكي، فماذا يبكيه؟ يقول سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا، فكان أبو بكر أعلمنا، علم أن الأجل قد دنا، بكى وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة أن يمرض في بيت عائشة لأنها أحب الناس إليه. قال: أين أنا غدا؟ ففهمنا الرسالة وأذن له أن يمرض في بيت عائشة. ولكم أن تتصوروا عندما أخرج من بيت ميمونة متكئ على الفضل بن عباس وعلى علي بن أبي طالب ورجلاه تخطان في الأرض من المرض، سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فجلس ومكث في بيت عائشة، وآخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول في صلاة المغرب وقرأ المرسلات، وأراد الخروج لصلاة العشاء فلم يستطع، فقلق الناس واضطرب الناس واهتم الناس لمرض الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي فجر يوم الاثنين والناس يصلون الفجر أزاح النبي عليه الصلاة والسلام الستار، ورأى الناس يصلون فكاد الناس أن يفتنوا لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبتهم له، وظنوا أنه يخرج إليهم. فأراد أبو بكر أن يتراجع فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في مكانك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يودعهم، تبسم فرحا وسرورا لما رأى أو لما رأى أمته وما حصل من الخير والاجتماع والتآلف وظهور الإسلام واجتماع المسلمين. فتبسم صلى الله عليه وسلم، واشتد المرض عليه في يوم الاثنين وتوفي في يوم الاثنين ضحى. ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك، فكان ينظر إليه ولا يستطيع أن يتكلم. قالت عائشة: أخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم. تقول عائشة: فأخذته فقضمته ونظفته وطيبته وأعطيته للنبي عليه الصلاة والسلام وتسوك. ودخل عليه أسامة بن زيد وطلب منه الدعاء، فدعا له بالإشارة، لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يدعو له بالكلام. تقول عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين حاقنتي وذاقنتي، أي بين صدري ورقبتي. تقول: وكان الأنبياء يخيرون بين البقاء بالدنيا كما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما عند الله. تقول: فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السقف فعلمت أنه يخير علمت أنه يخير، وسمعته يتمتم بكلمات، اللهم مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. وفاضت روحه صلى الله عليه وسلم فحزن الناس حزنا شديدا واضطرب الناس، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجهه وقال ما أطيبك حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس وهم بين من ينفي وفاته منهم عمر، حتى قال من قال إن محمدا قد مات، إن رسول الله قد مات لأضربن عنقه. وذهل الناس فطلب منهم أبو بكر أن يجلسوا، إلا فجلسوا إلا عمر من شدة من هول الصدمة. ثم قال قام فحمد الله وأثنى عليه وقال أبو بكر من كان يعبد الله من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فجلس الناس، يقول عمر فلم تحملني قدماي، وكأنه أول مرة يسمع هذه الآية. وبايع الناس أبا بكر على الخلافة. ولعلي أشير إلى شيء من الدروس في وفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذه الجمعة، وإذا مد الله في العمر نكمل في الجمعة القادمة. من الدروس أن الموت سنة الله على العباد. مات حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، وكل واحد منا أيها المسلمون سوف يأتيه أجله. لو سلم من الموت أحد لسلم منه سيد البشر عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الدار ليست دار قرار، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالموت حقيقة قاسية مرة يواجه الصغير والكبير والصحيح والمريض والرئيس والمرؤوس والغني والفقير والصحيح والمريض، لكل أجل كتاب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللهم أعنا على سكرات الموت، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، كان من وصايا الحبيب عليه الصلاة والسلام ومن التحذيرات التي حذرها في آخر حياته أن قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري وثنا. وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيها المسلمون، إن التوحيد والعقيدة هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد يا أمة التوحيد، علينا أن نتمسك بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتعبد الله إلا بما شرعه الله جل وعلا. أيها المسلمون، ولادة الحبيب عليه الصلاة والسلام اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، ولكن جمهور أهل العلم على أنه ولد النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، ولم يكن يتتبعون أخباره لأنهم لم يعلموا أنه يكون نبيا. ولكن بعد أن كان رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وكانت له المنزلة عند الله جل وعلا تتبع حياته وعرفوا اليوم الذي توفي فيه، وهو في اليوم 12 من شهر ربيع الأول في العام 11 في يوم الاثنين. وبعض الناس وفقه الله يغفل ولا يشعر ولا يتنبه عندما يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محل خلاف من حيث الأصل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بمولده، ولم يحتفل الصحابة الرعيل الأول الذين تربوا على يده عليه الصلاة والسلام، ولم يحتفل كذلك من سار على نهجهم وطريقتهم من أئمة الإسلام. والعبادة يا أمة الإسلام لا بد فيها من شرطان أساسيان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والاتباع الحقيقي يا أمة الإسلام، يا أحباب رسول الله، أن نتأسى به، أن نتبع أوامره، أن نعظم أوامره، أن نجتنب نواهيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة الصادقة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن نتبع هديه وأن نتأسى بسيرته عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة الصادقة يا مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا التأسي به يا رب العالمين. هذا: واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به نفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجمعنا بحبيبنا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بحبيبنا في جنات النعيم، وارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. احفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. احفظ رجال الأمن، احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود، وأنزل السكينة والطمأنينة وراحة البال عليهم يا رب العالمين، وأعدهم سالمين غانمين يا رب العالمين. نسألك يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي